للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة ودا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر أنفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. ومثل داء عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد ودا بدل كآمان وإيمانا خدا. ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا.